ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة